ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، إلى أن قال رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير: الثالثة قوله تعالى: ومن أصوافها. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. أذن الله سبحانه بالانتفاع بصوف الغنم ووبر الإبل وشعر المعز. نعم. كما أذن في الأعظم وهو ذبحها وأكل لحومها. يعني نحن عبيده سبحانه وتعالى، وكل ما نفعله وكل ما نقوم به ينبغي أن يكون صادرا من عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أي شيء فعلناه ننظر أذن الله فيه أم منع منه سبحانه وتعالى، لأننا مملوكون له، يعني شئنا أم أبينا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عبيدا حقا إن شاء الله. نعم. وهو ذبحها كما أذن في الأعظم، يعني أكبر من هذا من الصوف والوبر والشعر، لا، أذن سبحانه وتعالى بذبحها وهو ذبحها وأكل لحومها. وقال وهو ذبحها، يعني أذن بذبحها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهذا الفعل عليه الصلاة والسلام متقربا إلى ربه صلى الله عليه وسلم، وليسن ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يدعون الدعوة الخرقاء باسم الحنان وباسم الرحمة، يصعقون ثم يذبحون، لمن يعذب؟ هذا يعني هذا حيوان، هذه روح، كيف نعذبها؟ أنت أرحم من ربها، أنت تشابه رسول الله في رحمته عليه الصلاة والسلام. أذن لنا بهذا. وفوق ذلك، يعني لو لم يكن شيء ما يترتب وأثر يغضب الله نقول افعل ما شئت، أما تصير ميتة ورب قال حرمت عليكم الميتة، تكون ميتة. يعني هناك، يعني ما بدي أذكر، يعني بعض الدول هيك، يعني باسم الرحمة، حرام هذا، حرام هذا، هذا يعني كلام مرفوض وكلام بدون عقل. نحن عبيد لله، والله سبحانه وتعالى أذن لنا وبين لنا ما نفعله على طريق وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يذكر القطن والكتان. نعم. لأنه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين به. نعم. وإنما عدد عليهم ما أنعم به عليهم، وخوطبوا فيما عرفوا بما فهموا. نعم، العرب يعني. وما قام مقام هذا وناب منابها فيدخل في الاستعمال والنعمة مدخلها. يعني كله يعني نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا كقوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فخاطبهم بالبرد لأنهم كانوا يعرفون نزوله كثيرا عندهم وسكت عن الثلج لأنه لم يكن في بلادهم. أنا عندما ذكرت هذا يعني في شيء لازم ينبغي أن أتممه. بعضهم يقول إلا تموت هي بالصاقة لا تموت، لذلك يعني يعتذر ويدفع عن نفسه بهذا. الأصل باللحوم الحرمة ربما تموت أو لا تموت، بعضها ربما يموت. والله يرحم الشيخ صادق، راح وبعض العلماء كادوا يفعلونها في الشام فمنعهم عنها وقالوا لا تموت، قال افعلوا ما تفعلون، فعلوا نرى يعني ماذا يكون. بعضها تحمل بعضها ما تحمل، والأصل باللحوم الحرمة. إذا شككنا ما الذي قتلها ننظر إلى الأصل، في أصل مرجح وهو حرمة اللحوم فصار حرام، لذلك قالوا لا يجوز أن تفعلوا هذا ورجعوا عنها في الشام وصحيفة الشيخ صادق رحمه الله تعالى. يعني ما يعتذر بعض الناس كما يعتذر. إذا كانت هكذا وبالدجاج هكذا يجعلونها في ماء ويكهربون الماء كلها تذهب، يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم، بعضهم يعني بالأردن يعني اليوم عملت طوفة ميدانية على المسالخ، عم يحكي لي يعني هو مسؤول شلون ليش بقى الطوفة الميدانية، قال لي يعني لأنهم أحيانا يقوون الصاقة، نحن قايلين لهم صاقة خفيفة وأحيانا يقوون هذه الصاقة، فأنا فاجأتهم فوجدت يعني أنهم يعني يلعبون بهذا. للأول يعني كان هو أخبرني أني هاي صاقة خفيفة دائما، وإذ عندما قال لي قلت له ليتك لم تقل لي والله كنت أتسمح أكون يعني بكلامك، أما الآن لا يجوز أبدا. كنت أوصي على اللحم من الزرقاء، بلد اسمه الزرقاء، جيبوا لي من هنا، وفي بعض لحامي قالوا لي بيذبح بإيده، معناته وارد هذا الشيء ما بصير يعني. نعم نعم. فخاطبهم بالبرد لأنهم كانوا يعرفون نزوله كثيرا عندهم. نعم. وسكت عن ذكر الثلج لأنه لم يكن في بلادهم، وهو مثله في الصفة والمنفعة، يعني مثل البرد. وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم معا في التطهير فقال اللهم اغسلني بماء وثلج وبرد، يعني بدعاء الاستفتاح، دعاء الافتتاح بالصلاة، يعني عدة أدعية يجوز الإنسان بأيها دعاء يجوز تجزي، مثلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحانك اللهم وبحمدك، هذا الشيء الثاني، وتبارك اسمك وجل وتعالى جلك وجل ثناؤك ولا إله غيره، هذا كمان كذلك، وجهت وجهي كذلك كمان منه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كمان هذا دعاء الافتتاح، فهذا الذي ذكره. نعم، وكل أحاديث قوية يعني. نعم. قال ابن عباس: الثلج شيء أبيض ينزل من السماء وما رأيته قط. سبحان الله، لا إله إلا الله، وصحت صلاته. يعني نشوفه بس صح صلاتك هسي. نعم. وقيل إن ترك ذكر القطن والكتان إنما كان إعراضا عن السرف. يعني قيل لذلك، يعني أتى بها بصيغة التمريض قيل. نعم. إذ ملبس عباد الله، يعني ما ذكره لكم، هو نعمة لكن ما ذكره، يعني لأنه لا يراقبهم به يعني سبحانه وتعالى. نعم. إذ ملبس عباد الله الصالحين إنما هو الصوف. نعم. وهذا فيه نظر، يعني فيه نظر، يعني هو الصوف، يعني مو شرط دائما، يعني بعضهم يقول يعني يسمى التصوف، أهل التصوف يلبسوا الصوف، لذلك قالوا ليس التصوف لوس الصوف تلبسه، إن التصوف أن تصفو بلا كدر، مو بلبس الصوف. نعم. فقال عباد الله يلبسون الصوف. وهذا فيه نظر، فإنه سبحانه يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. حسب ما تقدم بيانه في الأعراب. وقال: واللباس مطلق من كتان ومن صوف. نعم. وقال هنا: وجعل لكم سرابيلا، يعني في هنا في النحل. نعم. فأشار إلى القطن والكتان في لفظة سرابيل. والله أعلم. وأساسا قال الخليل: متاعا منضما بعضه إلى بعض. أثاثا، نعم. من أثى إذا كثر. أثى، أي غير مستعمل أث. أث، نعم. قال: وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعسكلي. فرع يعني ضفيرة، ضفيرة المرأة، عم يوصف شعراتها يعني. الضفيرة سودة سودة سودة يعني، ويعني وكثيرة. نعم. نعم. ابن عباس: أساسا ثيابا، وقد تقدم. نعم. وتضمنت هذه الآية جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال، يعني بكل أحوالنا، يعني ما في حال دون حال، يعني نمنا فيها وصلينا فيها يعني مهما اشتغلنا فيها. نعم. ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز الانتفاع به على كل حال. يعني على كل حال، شو بيقصد يعني على كل حال؟ يعني بكل أحوالها، يعني حية أو ميتة، أو ميتة نفس الشيء، يعني هيك أراد. لذلك قال أصحابنا يعني السادة المالكية: تنتفع بصوف الميتة وشعر طاهر، لأنه طاهر بكل الأحوال. نعم. ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز الانتفاع به على كل حال، ويغسل صوف الميتة. نعم. ويغسل مخافة أن يكون علق به وسخ. هذا بيبيعوه، يعني بيجيبوا صوف الميتة من الدباغة، اللي بيعرف الدباغة دائما متمر من جنبه رائحة كريهة جدا. ايه وعند كان في سوء هلا ما عاد كتير مشهور اسمه سوء القطن، بعض الناس يقول سوء الصوف، معروف موازي لمدحت باشا، تدخل دخله ايه على اليمين موازي الى اسمه سوء الصوف. ايه عندهم تلاقي صوف عادي يعني حي وصوف دباغة، لذلك يعني الخبير فيها يقول له انتبه يبيعك من صوف الدباغة، هذا احيانا بيكون مدود يعني يبقى لا حدود يعني. نعم. وكذلك روت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بمسك الميتة إذا بمسكها يعني جلدها. نعم. وصوفها وشعرها إذا غسل. نعم. إذا غسل قالت إذا غسل يعني. نعم. لأنه مما لا يحله الموت. لا يحله أو لا يحل. نعم. يحل من التحليل نعم والتحريم، أما يحله يعني ينزل به، أو نقول لا يحله مصير. نعم. يحل يحل ينزل فيه. إيه لا يحل لا يحل يعني ينزل به، فمنقول لا يحل لا يحل به يعني لا ينزل به، ولا يحل نعم يعني كمان لا ينزل، أما يحل يعني من أحل. نعم نعم. لأنه مما لا يحله الموت إيه ما بينزل فيه. نعم. وسواء كان شعر ما يعني لو قال مما لا يحله يعني الموت قال يعني لا روح فيه، أما ما يحل كيف لا يحل الموت، دليلها يعني لما يموت صاحب هالشعر اللي فيه الشعر مات، الشعر ماتت البصلة ماتت بيقول يعني ما تنبت، كيف لا يحل الموت، أما لا روح فيه لا روح فيه يعني. نعم. وسواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لا كشعر ابن آدم والخنزير يعني فإنه طاهر كله. وبه قال أبو حنيفة ولكنه زاد علينا فقال يعني على السادة المالكية. نعم. فقال القرن والسن والعظم مثل الشعر. إيه كما لا مثل ما لا يحل الموت. نعم. قال لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها. نعم. فلا تنجس بموت الحيوان. نعم. وقال الحسن البصري والليث بن سعد والأوزاعي إن الشعور كلها نجسة ولكنها تطهر بالغسل. نعم. وعن الشافعي ثلاث روايات، الأولى طاهرة لا تنجس بالموت، لكن هذا مو مأخوذ فيه أبدا. نعم. الثانية تنجس وهذا المعتمد. نعم. الثالثة الفرق بين شعر ابن آدم وغيره، فشعر ابن طبعا وهذا كمان وهذا معتمد تالي الفرق بين شعر ابن آدم وغيره، لأنه بني آدم طاهر ولقد كرمنا بني آدم. نعم. وما عداه نجس. نعم. ودليلنا عموم قوله تعالى دليلنا يعني يقول السادة المالكية. نعم. ومن أصواتها الآية فمن علينا بأن جعل لنا الانتفاع بها ولم يخص شعر الميتة من المزكاة. نعم. فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل، وأيضا فإن الأصل كونها طاهرة قبل الموت بإجماع، فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسة فعليه الدليل. الدليل لأنها ماتت، هذا الدليل. نعم. فإن قيل لكن قال يعني لا تحلها الحياة يعني. نعم. لكن كيف لا ترجع إلى أصلها، أصلها مات فهي ماتت كذلك ماتت يعني. نعم. فإن قيل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وذلك عبارة عن الجملة، قلنا نخصه بما ذكرنا، فإنه منصوص عليه في ذكر الصوف، وليس في آياتكم ذكره صريحا، فكان دليلنا أولى، والله أعلم. وقد عول الشيخ الإمام أبو إسحاق إمام الشافعية ببغداد على أن الشعر الشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي، نعم، على أن الشعر جزء متصل بالحيوان خلقه، فهو ينمي بنمائه ويتنجس بموته كسائر الأجزاء. وأجيب بأن النماء ليس بدليل على الحياة، لأن النبات ينمي وليس بحي. وإذا عولوا على النماء المتصل لما عولنا على الحيوان، لما على الحيوان عولنا نحن على الإبانة التي تدل على عدم الإحساس الذي يدل على عدم الحياة. يعني عدم يدل على عدم الحياة، نعم، لا يحس به، لكن أصله ينمو لو لم يكن فيه الحياة، يعني لا ينمو. نعم. وأما ما ذكره الحنفيون في العظم، لا شو الشيخ الحنفيون، ما قال الأحناف، أحناف ما لا دليل من اللغة. نعم. أما حنفيون، نعم. وأما ما ذكره الحنفيون في العظم والسن والقرن أنه مثل الشعر، فالمشهور عندنا أن ذلك نجس كاللحم. يعني عمر دلع الحنفية أنهم يقولون العظم والسن يعني كذلك والقرن. نعم. يرد عليهم. نعم. وقال ابن وهب مثل قول أبي حنيفة. نعم. ولنا قول ثالث، هل تلحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر؟ قولان، وكذلك الشعري من الريش. نعم. حكمه حكم الشعر، والعظمي منه حكمه حكمه. نعم. ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بشيء، وهذا عام فيها وفي كل جزء منها إلا ما قام دليله. ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، وقال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وقال فكسونا العظام لحما، وقال أإذا كنا عظاما نخرة. فالأصل هي العظام، والروح والحياة فيها كما هي في اللحم، كما في اللحم والجلد. وفي حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فإن قيل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة ألا انتفعتم بجلدها، فقالوا يا رسول الله إنما هي ميتة، فقال إنما حرم أكلها. والعظم لا يؤكل. قلنا العظم يؤكل، وخاصة عظم الجمل الرضيع والجدي والطير، وعظم الكبير يشوى ويؤكل، وما ذكرناه قبل يدل على وجود الحياة فيه، وما كان طاهرا بالحياة ويستباح بالزكاة ينجس بالموت. والله أعلم. الله يرضى عنه. الرابعة قوله تعالى من جلود الأنعام، عام في جلد الحي والميت، فيجوز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ. وبه قال ابن شهاب الزهري والليث بن سعد، قال الطحاوي لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث. قال أبو عمر يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين، وأما ابن شهاب فذلك عنه صحيح. نعم قال هذا. نعم. وهو قول أباه جمهور أهل العلم. نعم يعني ما في غيره. وقد روي عنهما خلاف هذا القول، والأول أشهر. نعم. قلت قد ذكر الدارقطني في سننه حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعقيل عن الزهري، وحديث بقيته عن الزبيدي. نعم. وحديث محمد بن كثير العبدي وأبي سلمة المنقري عن سليمان بن كثير عن الزهري، وقال في آخرها هذه أسانيد صحاح. اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أم لا. الله العظيم الخير، يعني ما ألا غيرنا اللي بحققوا بها الأيام بكتب الخامسة وخلاص. خامسة يا أخي لا اتركها مثل ما هي، واكتب المؤلف هكذا، والأصل أن تكون الخامسة. أنت اكتب من عندك، لكن اكتب اتركه هي أمانة نقل اسمه. قال المؤلف السادسة، لكن الأصل أن يكون الخامسة بس. نعم. اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أم لا، فذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. يعني طاهر الأصل هو طاهر. نعم. وذكره ابن إذا دبغ هل يطهر أم لا. نعم ما يشبه يعني يطهر يعني. وذكره ابن طويز منداد في كتابه عن ابن الحكم أيضا. قال ابن خويز منداد وهو قول الزهري والليث، قال والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ابن عبد الحكم، وهو أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، ولكن يبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة، ولا يصلى عليه ولا يؤكل فيه. كمان يعني ليس على عمومها، جلود الميت تطهر، وجلود الميتة تطهر بالدباغ، أما الذي ذات أصل وهو حي نجس هذا لا يطهر، يعني مثل الكلب والخنزير. طبعا في من يقول كذلك يعني يطهر، لكن الحكم هكذا، أما على الإطلاق لا تطهر بالدباغ. نعم. وفي المدونة لابن القاسم من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه كان غير مدبوغ يعني. نعم. كان عليه قيمته، وحكى أن ذلك قول مالك. نعم. وذكر أبو الفرج أن مالكا قال: من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه. أنه نجس يعني. نعم. قال إسماعيل: إلا أن يكون لمجوس. ليش؟ أنه المجوس عندهم يعني له قيمة، مثل الخمرة للنصراني يعني. نعم. لكن العلماء قالوا إذا اغتصب له وأتلف على الخمرة ما في عليه شيء. نعم. وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك جواز بيعه، وهذا في جلد كل ميتة إلا الخنزير وحده، لأن الزكاة لا تعمل فيه، فالدباغ يعني هو نجس في حياته، فكيف بعد مماته؟ من باب أولى، لأن الزكاة يعني لا تعمل فيه أنه طاهر، ماذا ما يذكى. نعم. فالدباغ من باب أولى يعني. قال أبو عمر: وكل جلد ذكي فجائز استعماله للوضوء وغيره. كل جلد فجائز استعماله للوضوء وغيره. نعم. شو للوضوء؟ يعني بيعبي فيه مي يعني. نعم. نعم. ربي قال: إلا ما ذكيتم. ذكي هاي من الآية أخذينا. خنزير ما بتذكر الدم. نعم. بيقول عن زلت الخنزير. لا، هو عم يسأل على كلمة ذكي. هو لا، بعدين أوقف عن الخنزير يعني ذبح سيدي. إيه ذبح. إذا ذبح الخنزير نستخدم جلده؟ لا، هيك عم يقول لا نستفيد، لكن فيما مع ذلك في خلاف. أما الأصل لا نستفيد، لأنه بحالة الحياة نجس. نعم. فكيف بعد الممات يعني؟ والتذكية لا تعمل فيه شيئا. قال أبو عمر، شوف أبو عمر يعني ابن عبد البر. نعم. كل جلد، كل من العموم، ذكي فجائز استعماله للوضوء وغيره. نعم. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف، كمان في جلد الميتة، كمان يعمم خنزير، لو غير خنزير كذلك يكره. نعم. ومرة لكن يكره، ما يحرم، يكره. نعم. ومرة قال إنه لم يكرهه إلا في خاصة نفسه، يعني كلام ابن عبد البر عندما قال كل جلد ذكي، يعني الإمام مالك يقول بذلك على هذا. نعم. وكان يكره الوضوء، يكره. وقال ومرة قال إنه لم يكرهه إلا في خاصة نفسه، يكرهه لنفسه، أما غيره يتركه، كمان عمم يعني. ويكره الصلاة عليه. في ناس لا بيشتروا من الثياب البالي كستار كذا، يكون جلد خنزير أحيانا، ويسألوني يعني بهالسنة إنه عم صلي فيها أو شيء. نعم. المالكية يجوز. نعم. ومرة قال إنه لم يكرهه إلا في خاصة نفسه، ويكره الصلاة عليه وبيعه. نعم. وتابعه على ذلك جماعة من أصحابه. وأما أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته. يعني المدنيين يعني هن تبع للإمام مالك، هو إمام دار الهجرة الإمام مالك، فيظهر عندهم مدى يعني مالكية في بلادهم ومالكية كان في المدينة. أما فانقسموا أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته. نعم. طبعا طبعا عند الكل ما لما ذبح ما يذكر يعني ما يطهر، لما ذبح ميت صار يعني. نعم. وبحالها والخنزير وبحال حياته نجس كذلك. وعند المالكي ما عنده ما في شيء نجس إلا الخنزير. نعم. الخنزير كيف سيذكى؟ كيف سيذكى؟ ما يذكى خنزير. هم يقول كل وجلد زكي. هذا اللي عمو لذلك هذا مذهبهم. وهذا الجلد اللي بنلبسه مثلا ممكن كيف نعرف إنه زكي أم؟ خلاص زكي، ما زكي ميتة. ما يذكى على مذهب المالكي. إيه ما ذكي ميتة ميتة، الذكاء لا تعمل فيه شيء، هذا قولا واحدا جلد ميتة لكنه دبغ، لذلك ما بقى في شيء. دبابة تذكي الجلد. إيه تذكي الجلد. نعم نعم، يعني هاي الحديث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما نعم. وعلى هذا أكثر أهل الحجاز والعراق من أهل الفقه والحديث، وهو اختيار ابن وهب. اللهم الحمد لله رب العالمين. إيه يا شيخ محمود خلصنا الحمد لله.